سمر بي حساب دي خدايا نعمتو ندي سمر بي حساب دي خدايا نعمتو ندي زمكي اسمانو ندي طول قدرتو ندي زمكي اسمانو ندي طول قدرتو ندي سمر بي حساب دي خدايا نعمتو ندي سمر بي حساب دي خدايا نعمتو ندي زمكي اسمانو ندي طول قدرتو ندي زمكي اسمانو ندي طول قدرتو ندي دا طول عالمو ندي آخر حساب لرا دا طول عالمو ندي آخر حساب لرا دا طول عالمو ندي زي آخر حساب لرا ستوري المرس بوج ميك دي سمرا حكمتو ندي ستوري المرس بوج ميك دي سمرا حكمتو ندي زمكي أسمانو ندي طول قدرتو ندي زمكي أسمانو ندي طول قدرتو ندي سمر بي حساب دي خدايا نعمتو ندي سمر بي حساب دي خدايا نعمتو ندي زمكي أسمانو ندي طول قدرتو ندي زمكي أسمانو ندي طول قدرتو ندي بحر بردو زاغ جنات طول دستا فايدا ربا بحر بردو زاغ جنات طول دستا فايدا ربا بحر بردو زاغ جنات طول دستا فايدا ربا استاد قدرت باخ کی خو رنگ پو رنگلو ندي استاد قدرت باخ کی خو رنگ پو رنگلو ندي زمكي اسمانو ندي طول قدرتو ندي سمر بي حساب دي خدايا نعمتو ندي سمر بي حساب دي خدايا نعمتو ندي زمكي اسمانو ندي طول قدرتو ندي زمكي اسمانو ندي طول قدرتو ندي داي كبريا الله دارش مو الله الله داي كبريا الله دارش مو الله الله داي كبريا الله دارش مو الله الله يولا بلا بيل دلتا رتول رنگو ندي يولا بلا بيل دلتا رتول رنگو ندي زمكي اسمانو ندي طول قدرتو ندي سمر بي حساب دي خدايا نعمتو ندي سمر بي حساب دي خدايا نعمتو ندي زمكي اسمانو ندي طول قدرتو ندي زمكي اسمانو ندي طول قدرتو ندي استاد محبت رنا داد جنتو کلی استاد محبت رنا داد جنتو کلی تا تا پر سجدو پرتا حقا دن دن رو ندی تا تا پر سجدو پرتا حقا دن دن رو ندی زمکی اسمانو ندی طول قدرتو ندي سمر بي حساب دي خدايا نعمتو ندي سمر بي حساب دي خدايا نعمتو ندي زمكي اسمانو ندي طول قدرتو ندي زمكي اسمانو ندي طول قدرتو ندي